راح الجان كل عمري وحياتي راح وضع كل تعبي وجزاتي عاف كل شي وصار ويا الناس ضدي ليش بصعب موقفي خليني وحدي يلا يلا هذا حب اخر وكيد يلا يلا اني ذنبي تعلقيت يلا يلا هذا حب اخر وكيد يلا يلا اني ذنبي تعلقيت غلطت حياتي ويا المجنتها هو راح انا وفرقا صرت شحالاتي احسن لظل روحي حبك لا واري ويا عبالي تفيد عن وضعك يلا يلا هذا حب اخر وقت يلا يلا اني ذنبي تعب يا قلبي ونساني ضاع ضاع شبي احب انت وشجاني طاح دمع وضحك لما انشاف دمعي وكون عض روحي ندم مع عض صبعي يلا يلا ربي ياخذ حبتي يلا يلا راح اصلح غلطتي يلا يلا صلح غلطتي ما يهمني لو شي يكون صاير علي يبون يجرحني أرض شلون ما أرض ثاني طلعت من للباب أتعب عليه يا مال يرجع لي بيها شكوى ماريه